جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: من أطال الركعتين اللتين قبل الفجر قبل صلاة الفجر هل يعد مخالفا للسنة؟ من إيش؟ من تركها؟ أطالها. نعم. على كل حال هو لا ينكر عليه بمعنى أن يقول إن فعلت منكر، ولكن لا شك أنه خالف السنة هو الأفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل إلا الأفضل، فما دام أنه ما يفعل إلا الأفضل فعليك به، فإنه قدوتك، فافعل ما كان يفعل، فلست أتقى منه لله ولا أحرص منه على ما يرضي الله، فلا تطيل ما دام أنه خفف عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: بعض الناس إذا علم عن عبادة من عبادات أنها من السنة لا يفعلها ويقول هذه سنة، هل من توجيه؟ هذا دليل على جهله وعلى حرمانه، لأن الذي يترك السنن قد يستدرج به الشيطان إلى ترك الواجبات، فإن السنن تكمل الفرائض وتجبر نقصها، فلا ينبغي لك أن تترك السنن سواء في داخل الأعمال، يعني مثلا نقول تسبيحات ثلاث والسنة أن تزيد على ذلك، وقول ربي اغفر لي واجب واحدة وإذا زدت فهي سنة أفضل وهكذا، أو نقول مثلا الصلوات غير الفرائض سنة، يعني أنها ليست بواجبة مندوبة، فالواجب علينا يعني الذي يشرع لنا وينبغي لنا أن نحافظ على السنن سواء في داخل الأعمال مكملات لها أو سنة مستقلة كأداء الركعتين أو أربع ركعات أو غيرها في أي وقت من الأوقات، لأنك أنت الذي في حاجة، لأنك أنت المحتاج، وأعمال التطوع هذه كما قلنا أكثر من مرة فضلها عظيم، تكمل عملك المفروض، لأنك ما تضمن نفسك من النقص من نسيان من خطأ يحصل، فهذه تجبر النقص ما تضمن. أما كونك تقول أنا لست محاسب إلا على هذا، صح، إن الله ما يسألنا إلا عن الفرائض، ولكن نحن المحتاجون إلى النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن الله يحبك؟ من ذا الذي لا يحب أن الله يحبه؟ فإذا حبك الله قربك وأدناك، ومن كان مع الله فالله معه، إذا أحبك الله أسعدك في دنياك وأخراك، فما دام أداء النوافل والسنن من أسباب محبة الله للعبد فلا تحرم نفسك من هذا، وما دام أنك لو قيل لك أن في المشروع الفلاني زيادة ربح مالي بادرت إليه وساهمت فيه، وأنت لا تدري هل يضمن هذا الربح فعلا يثبت أم لا، فكيف وقد ضمن لك ربحك فيما تؤديه من هذه النوافل ومن هذه الأعمال الصالحة؟ فإن الله لا يضيع أجر ما أحسن الأعمال، هذا مضمون قطعا، فإن الله لا يخلف الميعاد. فالذي يقول أنا اقتصر على فرائض يقول نعم، ولكن من يضمن نفسه على أنه لا ينقص من الفرائض شيء ولو جهلا أو نسيان خطأ؟ فإن الرجل لما قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها قال أفلح صدق، أفلح صدق، لكن ما أخشى أني ما أصدق ولو جهلة أو خطأ نسيان. فلا تحرم نفسك، لأن الذي يترك السنن يستدرج به الشيطان إلى أن يتساهل الواجب. فحافظوا على السنن تبعا للفرائض تسعدوا، واقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام ترشدوا. نعم. يقول السائل أنه زائر للمدينة وسكن في سكن لا يعرف القبلة فيه، فصلى فرضين فيه لغير القبلة، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد وليس معذورا، لأنك في بلد إسلام والواجب أن تسأل، ولا يكفي الاجتهاد في البلد، الاجتهاد ما يكفي، عليك أن تسأل وتتثبت وتصلي على يقين. وما دمت صليت فرضين على غير القبلة فقم الآن واقضها مباشرة ولا تؤخرها إلى الغد أو بعد العشاء. فإن الإنسان فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه مثلها، صليت خطأ قم الآن وصلها صوابا. وإياك أن تتساهل الاجتهاد في البر إذا عميت عليك القبلة ولم تعرف وليس عندك من يرشدك ولا سببا يرشدك، فنعم تجتهد، وإذا ترجح لديك أي جهة تصلي وصلاتك وشارتك صحيحة. أما في البلد ما في اجتهاد، اسأل ولست معذور. يقول السائل: إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره هل أصلي؟ أصلي ما يسر الله لك ولا تعيد الوتر، فلا وتران في ليلة. أبو هريرة رضي الله عنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، كما صلى بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه مطالبة العلم وكان ينشر العلم ويتعلم. فربما أنه إذا نام قد يتأخر عن صلاة الوتر، فلذلك أوصاه عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. وليس معنى هذا أن أبو هريرة ما يصلي في آخر الليل، لكن هذا باب الاحتياط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.